نفس ناصر جاي يديني في نصايح نص عمره يا دوب فضايح. انت فاكرني هني للي ماشي جنبي مني قال اخويا وحته مني.